من شاء الحديثا شركة للتبسيط تشتري للإنسان كل شيء يريده من بيع سيارة أو غير ذلك، ثم تقسط عليه بحيث يكون مكسب الشركة في السنة الأولى 5% وفي السنة الثانية 10% وفي السنة الثالثة 20%. فما حكم الإسلام في هذا؟ بيع التقسيط لا بأس، تقدم غير مرة في هذه الأوراق بيع التقسيط لا بأس به إذا استوفى شروطه. فإذا كان البائع هذا المال وصار في قبضته ثم باعه على غيره إلى أجل معلوم أو آجال معلومة فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن جارية يقال بريرة باعها ملاكها بالتقسيط، باعوها بتسعي أواق كل عام مضيع لكل سنة 40 درهم، بدال 160 درهما يسلم المشتري كل سنة 40 مضيع. هذا هو بيع التقسيط. فبيع التقسيط إذا كان على وجه شرعي، البايع ملك المال هذا المال من سيارات أو غيرها ثم باعها بعد ذلك بيعا شرعيا على الراغب فيها إلى آجال معلومة فلا بأس، لأن ليس كل واحد يستطيع أن يجد من يقرضه، وكل واحد وليس كل واحد عنده مال يشتري حاجته، ويريد الزواج ويريد أن يعمر بيتا أو يكمل بيتا لسكنه، قد يريد غير هذا من الأمور المباح. فإذا اشترى سيارة بالتقسيط أو بيتا بالتقسيط أو أرضا بالتقسيط أو طعاما بالتقسيط أو خاما بالتقسيط فإن ذلك لا بأس. إذا كان البائع قد ملك الشيء صار في حوزته ثم باعه عليه في آجال معلومة أكثر من سعر الحرب فلا حرج، لأن البائع إنما باعه بالأقساط يستفيد، التاجر يستفيد الزيادة والمحتاج يستفيد التأجيل عليه والتيسير عليه فلا حرج.